يلا يا جماعة الإتمام هو الإتمام والشمول، الشمول هو الإتمام، المبالغة فيه، المبالغة فيه. ثم يقول يعني يقول بلسانه، لأن هذا الفعل إذا جاء في النصوص يدل على إجراء الكلام على اللسان، أو إجراء هذا القول على اللسان لا على القلب. وقوله ثم أي بعد تمام الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد يعني أعترف وأقر، إقرار من يشاهد الشيء عيانا، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، يعني أنه لا إله حق إلا الله، وهذا هو المعنى الصحيح لها. أما قول القائل لا معبود إلا الله فهذا ليس بصحيح، إذ أن هناك أمورا تعبد في الأرض من دون الله، من بشر وشجر وحجر وغير ذلك. والصواب في معناها أن نقول لا إله حق إلا الله. وقوله أن لا إله، إله يعني معبود، من أله له، عبد يعبد، وحده لا شريك له، وهذا توكيد، ولكنه ليس بتوكيد لفظي كما هو عند النحويين، مثل لفظ كل وجميع وما أشبه ذلك، بل هو توكيد معنوي. وحده هذا إثبات لأي شيء، هذا توكيد لا، ولكن لأي شيء، توكيد لأي شيء، توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، انتبه، فهمتم؟ إثبات أي شيء؟ وحده، إثبات وحدانيته، لا شريك له، نفي، توكيد نفي الشركاء، وحده لا شريك له، وأشهد أن، طيب، وقوله لا شريك له أيضا نقول فيها عموم، لأن الشريك نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا شريك له في ألوهيته ولا ربوبيته ولا أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، أن محمدا عبده ورسوله، وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، عبده ورسوله. والعبودية هنا هل هي عبودية عامة أم خاصة، أم خاصة الخاصة، أم أخص خاصة الخاصة؟ العبودية أقسام، إما أن تكون عامة، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، وهذه العبودية لا يثاب عليها الإنسان لأنه ليس مخيرا فيها، إذ أن جميع الناس عبيد لله، منقادون لأمره، ونافذ فيهم قضاؤه وقدره. طيب، القسم الثاني، عبودية خاصة. الأولى هل هي شرعية أم كونية؟ كونية. الثانية شرعية، وهذه لمن؟ للمؤمن، للمؤمن، فهذه عبودية خاصة شرعية. والمؤمن أيضا قد يرتقي إلى ما أعلى من ذلك، فعندنا عبادة الصالحين، وعندنا وهذه أخص من عبادة إيش؟ من عبادة المؤمنين عموما، عبادة الصالحين. وعندنا عبادة الأولياء، وعبادتهم أخص من عبادة الصالحين، وعندنا عبادة الأنبياء، وعبادة الأنبياء أخص من عبادة الأولياء، وعندنا عبادة الرسل وهي أخص من عبادة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد من أي قسم؟ من أعلى الأقسام، من عبادة أولي العزم من الرسل، بل هو سيدهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم. طيب، وهذا أحسن ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة، لأن العبودية شرف، العبودية لله تبارك وتعالى شرف وعزة، عبده ورسوله، عبده ورسوله، رسوله للناس جميعا، الثقلين الإنس والجن كلهم مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. عندكم بالتشديد؟ بلا تشديد فتحت؟ لا فتحت. فتحت الفعل مبني للمجهول، وأبواب الجنة نائب فاعل ومضاف إليه، والذي يفتحها هو الله عز وجل بأمره. طيب، فتحت له أبواب الجنة، أبواب جمع باب، والباب معروف، نعم، هو المدخل للمكان، والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين، هذا أحسن تعريف لها. أما تعريف بعضهم أنها البستان الذي يكون ذا أشجار باسقة وظلال وارفة يجن من كان تحته من كثرة ظلاله واشتباك أغصانه، فهذا تعريف في الحقيقة قاصر، لأن هذا ربما يعرف به بستان من بساتين الدنيا، لكن الجنة ينبغي أن نعرفها بالتعريف الصحيح، ونقول هي الدار التي أعدها الله للمتقين، وسميت بذلك لماذا؟ لأن الذي يكون فيها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، تجنه أغصانها، أغصان أشجارها وفروع أشجارها لطولها وارتفاعها واشتباكها، نعم، لأن مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والستر، ومنه سمي القلب بالجناء، والجن والجنة والجنون والجنين. وقوله الثمانية لأنه فهنا أثبت أن الجنة لها أبواب ثمانية، ما عندك ثمانية؟ وهذه الأبواب كلها، كل باب خاص بعمل من الأعمال، عندنا باب الصلاة، باب الصدقة، باب الصيام، باب الجهاد، وجاء في مسند أحمد أن هناك بابا للكاظمين الغيظ وبابا للمتوكلين، نعم، وباب للذكر كذلك، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، يعني يدخل هذا الذي توضأ فأسبغ الوضوء ثم أتى بهذا الذكر العظيم، يدخل من أيها شاء، من أي أبواب الجنة شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد، طيب من أيها شاء، يعني من أيها أراد، وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. اللهم أصلها يا الله، فبدأ باسم الجلالة تبركا والميم للجمع، اجعلني يعني صيرني من التوابين على وزن فعالي، والفعال صيغة من صيغ المبالغة، فالتواب هو الذي يكثر من التوبة، كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا من معصيته إلى طاعته. والتواب اسم من أسماء الله الحسنى، إن الله هو التواب الرحيم. فما معنى التواب؟ معنى التواب في أسماء الله الحسنى ليس معنى التواب في الخلق، فعبد تواب ليس معناه، ليس له نفس المعنى مثل ما يدل عليه اسم الله سبحانه. فالعبد التواب هو الكثير التوبة، لأن صياغ المبالغة تدل على الكثرة. وأما معنى قوله تعالى إن الله هو التواب فلها معنيان. المعنى الأول، الله تواب أي أنه يوفق من يشاء للتوبة، ومنه قوله تعالى عن الثلاثة المخلفين ثم تاب عليهم ليتوبوا. المعنى إذن المعنى الأول بمعنى إيش؟ التوفيق. الثاني، المعنى الثاني أي أنه يقبل التوبة عن عباده، تواب على المؤمنين، تواب على التائبين، يعني كثير قبول التوبة تبارك وتعالى. هذا هو المعنى، اجعلني من التوابين. والتوابون نالوا درجة عظيمة عند الله وهي المحبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله المتطهرين يعني الذين يتطهرون من النجاسات المعنوية والحسية. أما النجاسات المعنوية فهي الشرك والبدع والخرافات، نعم، والنجاسات الحسية كالأقذار. وهذا حديث عظيم يستفاد منه فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء، حيث أنه يترتب عليه هذا الأجر الكبير. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا خاص للمسلمين دون الكفار، لقوله ما منكم، والخطاب لأهل الإسلام فهم الذين خوطبوا بفروع الشريعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه قد ينال ذلك كل المسلمين رجالا ونساء، لقوله ما منكم من أحد. واستفدنا ذلك من أي شيء؟ من العموم. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة إسباغ الوضوء، يعني إتمامه وشموله والمبالغة فيه، وهذا هو الذي سيترتب عليه الثواب. يعني لو أن الإنسان جاء بهذا الذكر ولم يسبغ الوضوء ولم يتمه، هل له ذلك؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق المشروط بشرط، وهو إيش؟ إسباغ الوضوء وإتمامه. لا بد من هذا أولا. ويستفاد من هذا الحديث وجوب إسباغ الوضوء، وقد مضى هذا، فأما أن يكون واجبا وأما أن يكون مستحبا بحسب أحد إيش؟ بحسب أحد المعنيين. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يقول هذا الذكر قولا باللسان، ولا يكفي إجراءه على القلب، لأن القول فعل اللسان، القول فعل اللسان وليس فعل القلب. فإذا قيل قل فإنه يقول، ما يقول أنا قلت في قلبي، هذا ما يصلح، ما يصلح. بعض الناس إذا قيل له قل يقول لا أنا قلت، إذا قال بسم الله قل سم الله، سم الله على الطعام، قل قلتها في قلبي، هذا ما يصلح. فإذا وجه الأمر بالقول ينبغي القول باللسان. أما مسألة الجهر والسر فهذه يعني الأمر فيها واسع، لا نقول اجهر بها، فالقول شيء والجهر شيء، يمكن أن يقول ويسر. نعم. ويستفاد من هذا الحديث كمال الشريعة وسموها، حيث أنها تجمع بين الطهارتين، طهارة الحس وطهارة المعنى. فهو الآن لما توضأ وأسبغ الوضوء وطهر الأعضاء من الأحداث والأنجاس، ناسب أن يطهر قلبه من أي شيء؟ من الشرك. فالإنسان إذا توضأ وأتى بهذا الذكر فإنه يجتمع، فإنه يكون قد أتى بالطهارتين، طهارة الحس وطهارة المعنى، أو إن شئت فقل طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. ويكون بذلك على أكمل حال للوقوف بين يدي الله تعالى للصلاة، لأنه طهر باطنه وطهر ظاهره. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة هذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة الكبيرة، لأنه ترتب عليه هذا الأجر، وجاءت في هذا المكان، هذا الموضع بالضبط بعد الوضوء. ويستفاد من هذا الحديث أن الذكر بعد الوضوء توقيفي، فعليه أن يأتي بهذا ولا يأتي بشيء آخر. ويستفاد من هذا الحديث بطلان جميع الآلهة، نعم بطلان جميع الآلهة، وثبوت الألوهية لله وحده. من أين أخذ؟ من لا إله. ويستفاد من هذا الحديث أن الأشياء التي تكون هامة ينبغي توكيدها لفظا أو معنى، لأن هذا الأمر هام، فوكد بقوله وحده لا شريك له. ويستفاد من هذا الحديث انتفاء الشركاء عن الله حقيقة. فإذا قال إن الشركاء كثيرون الآن في الدنيا، فأشرك بالله بكثير من أنواع الشركاء، فما هو الجواب؟ نقول كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يقتصر على قوله لا إله إلا الله فقط، أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بل لا بد من أن يأتي بالشق الثاني الشهادتين، وهو أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويستفاد من هذا الحديث الرد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حظ له في الربوبية، بل هو عبد لله. من أين أخذ؟ لأن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: فريق غلا فيه وأوصله إلى مقام لا يليق به، إلى مقام الربوبية، أنه يعلم الغيب كصاحب البردة مثلا، نعم، أو أنه يفرج الهموم، فهؤلاء عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه من دون الله وغلوا فيه. الفريق الثاني فريق أنكر الرسالة، ومنهم من أنكرها بلسان المقال، ومنهم من أنكرها بلسان الحال، ووسط. والفريق الوسط هم الذين آمنوا به وكانوا عبيدا لله على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفاد منه أيضا الرد على منكر رسالته صلى الله عليه وسلم، من قوله ورسوله، عبده ورسوله. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يسبغ الوضوء ويأتي بهذا الذكر العظيم فإنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فإن قال قائل نحن في الأرض والجنة في السماء، كيف تفتح؟ احنا رأينا هذا، ايش نقول؟ نقول إننا إن مقامنا في هذا، أو إن قولنا في هذا المقام سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. وأول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. إذن يجب التصديق بهذا أم لا؟ يجب التصديق به، لأنه خبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولا يلزم من عدم رؤيتنا للشيء أن يكون غير موجود، وقد بينا هذا. بل إننا نكذب أبصارنا ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نكذب أبصارنا ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتح. نعم. ويستفاد منها. نعم. إذن هذه مسألة. بقي لنا معنى فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال أهل العلم إن لهذا معنيين: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. المعنى الأول تيسير الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الطرق الموصلة إلى أبواب الجنة، بحيث إذا توضأ وأسبغ الوضوء فإن الله سوف ييسر له، نعم، الطرق التي توصل إلى أبواب الجنة الثمانية. ييسر له الصلاة، ييسر له الصدقة، ييسر له الجهاد، ييسر له كظم الغيظ، ييسر له الذكر. نعم. وعلى هذا فقس. ومنه قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. فيكون هذا على سبيل تيسير، التيسير لهذا العبد الذي توضأ فأسبغ الوضوء وأتى بهذا الذكر. ماذا؟ الطرق الموصلة إلى الجنة والأعمال التي تدخله إلى الجنة. المعنى الثاني أن هذا يوم القيامة تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فإذا قال قائل كيف يوم القيامة وقد أتي بالفعل الماضي فتحت، ما قال ستفتح؟ فالجواب على ذلك القاعدة البلاغية المشهورة أنه قد يعبر عن الشيء المستقبل بالفعل الماضي لتأكيد تحقق وقوعه. أطبال. قد يعبر عن المستقبل بالفعل الماضي لتأكيد تحقق وقوعه، مثل قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجله، وهو لم يأتي بعد يوم القيامة، أتى. طيب، قوله تعالى مثلا: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي. طيب، متى هذا؟ والفعل الماضي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ماضي ولا ما قال يساق؟ سيق هو مبني المجهول لكنه ماضي في تصريفه، صحيح؟ مو مفهوم. نقرأ في كتاب الله آيات الوعد والوعيد. ها؟ وقد يكون فيها، تكون فيها أفعال ماضية والشيء لم يقع بعد، فما هو المراد؟ تأكيد وقوع هذا الشيء. وهذا أسلوب عربي معروف. مثاله: يؤتى بالجاني للقاضي فيقول القاضي بعد ثبوت الجريمة للجاني: قضينا عليك. بالفعل ماضي، قضينا عليك. هل قضي عليه بعد؟ من أجل ماذا؟ أن يؤكد تحقق هذا الشيء. هذا هو المعنى لقوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ويستفاد من هذا الحديث إثبات البعث بعد الموت والجزاء. إثبات البعث بعد الموت من أين يؤخذ؟ ويستفاد منه إثبات الجنة. إثبات الجنة. ويستفاد من هذا الحديث أن الجنة لها أبواب. ويستفاد من هذا الحديث أن رحمة الله سبقت غضبه. ووجه ذلك أنه جعل للجنة ثمانية أبواب وجعل للنار سبعة أبواب. نعم، فالجنة كم لها من باب؟ ثمانية بنص الحديث، وهذا حديث في صحيح مسلم. يعني لو قال ليش إن الله وتر يحب الوتر وكثيرا ما يقطع الأمور على وتر، لماذا لم يجعل مثل ما لماذا لم يجعل في الجنة سبعة أبواب مثل ما جعل سبع سماوات سبع أراضين، وكذلك جعل في النار سبعة أبواب، ومنه قوله تعالى في سورة الحجر لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نقول الجواب على ذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه، وهذا يدل على أن دار رحمته ومستقر كرامته أكثر أبوابا من دار غضبه وأليم عقابه. هذا قد يرد عليكم هذا الإشكال أو تسألون عنه فوجدتم الجواب. طيب، وهذا أيضا يدلنا على أن الله سبحانه لا يريد أن يعذب عباده، ولا يعذب أحدا إلا إذا استحق العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ويستفاد من هذا الحديث أن الجنة قد تنال بأبسط الأعمال. وضوء لا يأخذ من الإنسان وقتا كثيرا، يسبغ الإنسان فيه، يسبغه الإنسان ويأتي بهذا الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية. هذا والله فضل عظيم. وينبغي علينا أيها الأحباب ونحن نتوضأ أن يعني أن نتذكر هذا الفضل، لأن ذلك سيزيدنا ماذا؟ امتثالا ونشاطا لا شك، ويزيدنا حرصا على إتمام هذا الوضوء. ولذلك نقول إن الإنسان إذا أسبغ الوضوء على المكاره فإنه على خير، وإسباغ الوضوء على المكاره يعني إيش؟ إتمامه وإكماله في الوقت الذي يكون الوضوء فيه صعبا، مثل إيش؟ مثل شدة البرد أو برودة الماء، فإن الإنسان له أجر عظيم. ويستفاد من هذا الحديث إثبات أو الرد على الجبرية، وهذه فرقة من الفرق. الرد على الجبرية وهم الذين يقولون إن الإنسان مجبور في أفعاله وأنه لا يفعل شيئا لأنه مقهور ومجبور، فإذا صلى فهو مجبور، وإذا شرب الخمر، وإذا زنى أو عصى فهو مجبور، هكذا يقولون. وهل هذا صحيح؟ نقول لا، بل يرد عليه أو يرد عليهم الدليل النقلي والعقلي والواقع. النقلي مثل هذا، مثل نعم يدخل من أيها شاء شاء، فهذا فيه إثبات أن العبد له مشيئة وإرادة، لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب، العقل أيضا دل على أن الإنسان له مشيئة، فالإنسان إذا أراد أن يأكل بعد أن جاع ويذهب إلى المطبخ ليأكل، شاء الأكل أم لا؟ ولأنه يمكث في غرفته قل لا أنا مجبور ما أستطيع أن أذهب، أنا سأموت جوعا لأني ليست لي مشيئة. والواقع يشهد بهذا، فإن تحركات الإنسان كلها عن إرادة منه. ولكن اعلم أنه لا يفعل الإنسان شيئا إلا إذا شاءه الله وأراده، إذا شاءه إيش وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فيه رد على من؟ على الجبرية. وأما فوائد حديث زيادة الترمذي يستفاد منه أن الإنسان عليه ألا يغتر بعمله، فلا يكفي أن يتوضأ ويسبغ الوضوء ويأتي بهذا الذكر، بل لا بد أن يسر الله تعالى القبول. والعبد فقير إلى ربه، وينبغي عليه أن لا يستكثر عليه عمله. نعم، ولذلك قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويستفاد من هذا الحديث أو من هذه الزيادة فضيلة التوبة عند الله، فضيلة التوبة عند الله. فالتوبة درجة عالية، والتوابون نالوا محبة الله. نعم، وقد يؤخذ منه وجوب التوبة إلى الله، فالتوبة واجب على كل عبد، ولم يستثن الله تعالى فيها أحدا، فإنه نادى على عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، وقال بعدها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة، وإن شئت فقل إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة، إما أن تكون من ذنب معين وإما أن تكون من جميع الذنوب. ولها شروط: أولا الإخلاص لله، أن يخلص الإنسان توبته لله، لا يتوب من أجل بنية أخرى، مثل الذين يتوبون من الخمر لأن الأطباء حكموا عليهم أنهم لو واصلوا الشرب شرب الخمر لهلكوا ولا أصيبت أكبادهم بالسرطان. هذه ليست بتوبة. فإذا سألت قال: أنا تبت. تبت للطبيب، ما تبت لله. أو الذين يمتنعون من الزنا خشية الوقوع في الإيدز، يصابون بمرض فقدان المناعة، هذه أيضا ليست بتوبة. إذن لا بد من الإخلاص، لأنها عبادة. الثاني الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. لا يصدق على الإنسان أنه تائب حتى يقلع. أما يذنب يقول سأتوب، هذه دعوة فقط. الثالث الندم، أن هذه شروط، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني لو أنه أخلص وأقلع ولم يندم، ما زال قلبه متعلقا بالمعصية، فهذا دليل على أن توبته غير مقبولة. إذا كان ما زال يتشهى المعاصي ويشتهي، لأن ثلاثة أمور إذا وجدها الإنسان في قلبه فقد وجد حلاوة الإيمان، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر، مثل أن يكره أن يقذف في النار. لا بد من الندم. الرابع أن يعزم على عدم العودة، وهذه شروط كل واحد مربوط بالآخر. إذا تخلف واحد فتوبتك غير صادقة وغير مقبولة. الرابع شو؟ أن يعزم أن لا يعود. الخامس أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وهو قبل أن يغرغر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وما معنى ما لم يغرغر؟ يعني ما لم تبدأ الروح الصعود في الغلاصب، فإن هذا وقت تمنع فيه التوبة. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وهذا أشكل على بعض الناس، كيف يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويقول هنا للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. فإنسان بدأ يحتضر ورأى الملائكة قد أقبلت وأراد أن يتوب، ينفع هذا؟ هذا لا ينفع، انتهى الأمر، لأن الأجل قد حل انتهى، ستطوى الصحيفة الآن، انتهى الملفات سترفع. طيب كذلك ألا تكون أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، هذا فيما يتعلق بين العبد وربه. ونزيد شرطا آخر فيما لو كانت الذنوب بينك وبين الخلق فلا بد من التحلل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. فالتوبة في حق العباد لا بد من رد الحقوق إليه، أخذ ما غصبت وما سرقت، نعم، حتى تكون مع الشروط الماضية، مع الشروط الماضية. وهل يشترط أن تكون التوبة مطلقة من كافة الذنوب حتى تكون مقبولة، أم أنها يصح أن تكون من ذنب معين مع الإصرار على غيره؟ الأول قال به بعض العلماء، قالوا: لا تصح التوبة إلا إذا تاب من جميع الذنوب، مثاله يزني ويشرب الخمر ويكذب، فلو أنه تاب من الخمر، تاب من الخمر ايش يقولون؟ ولكن لا زال يزني ويكذب، ما صحت توبته. هذا على رأي، على رأي بعض أهل العلم. والصحيح أن توبته صحيحة لكنها من هذا الذنب فقط، فليست توبة شاملة لكافة الذنوب. نقول يصدق عليها أنه تاب من الخمر، لكن هل تاب من الزنا؟ لم يتوب. وقال بعض أهل العلم، لأن المسألة فيها كم من قول، قولان في قول ثالث، في قول ثالث قالوا: إذا كان الذنب من جنس الذي فعله فلا تصح التوبة منه إلا إذا تركه وترك ما يوصل إليه، مثاله في الزنا، لو أنه يزني وينظر للنساء الأجنبيات، ينظر للمرأة، نعم، يتبع العورات. فعلى رأي بعض العلماء لا بد من التوبة من الزنا وما كان من جنسها، لأن النظر المحرمات من جنس الزنا أم لا، بل هو زنا للعين. والصحيح الثاني، والصحيح الثاني أنه إذا تاب من الزنا فإنه يصدق عليها أنه تاب، ها؟ يصدق عليها أنه تاب، ولكن إذا بقي ينظر للنساء الأجنبيات، ها؟ فإنه لم يتوب من هذا الذنب، ها؟ لا، نقول تاب من هذا الشيء، لا، تاب من هذا، من هذا الذنب المعين تاب، لكن هل هو من التوابين الذين تطلق عليهم؟ ها؟ طيب إذا تاب من كل ذنب، تاب من كل ذنب ثم بقي ذنب، لا تعتبر، تعتبر، تعتبر توبة، تقبل توبته في الأمور الأخرى، لكن في هذا الأمر يحاسب عليه. توبة النصوحة قد تكون من كل من ذنب معين، وليس شرطا أن تكون من كافة الذنوب. أما وصف التوابين فإنه لا يصدق إلا على من كان كثير التوبة من كل الذنوب. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يجدد التوبة دائما، دائما عليه أن يجدد التوبة. من أين يؤخذ؟ التوابين إذا أراد أن ينال محبة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أو في المجلس الواحد 70 مرة أو أكثر من 70 مرة. وعلى الإنسان أيضا أن يكون من المتطهرين. من أي نوع من أنواع الطهارة؟ الحسية من المعنوية؟ الاثنين. من الطهارة نعم، طهارة من النجاسة المعنوية والحسية. ويستفاد من هذا الحديث حسن التصنيف في حق الحافظ ابن حجر، لأنه أتى بهذا الذكر في آخر باب الوضوء، ولذلك استحسن ذلك الصنعاني وقال لا يخفى حسن إتيان المصنف رحمه الله بهذا الحديث في آخر باب الوضوء. واش هذا اللي عندك تكتب الفوائد؟ طيب، وقد أتى المؤلف رحمه الله في باب الوضوء بحديثين فيهما في كل حديث ذكر البسملة والشهادة مع الدعاء. ومن ذلك يؤخذ أن الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء وما يفعله العامة كلها من البدع، كلها من أي شيء؟ من البدع. وقد ذكر الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير أن الأحاديث وردت عن علي بسند ضعيف جدا في الأذكار التي جاءت في غسل الأعضاء في أثناء الوضوء. وذكر الإمام ابن القيم وابن الصلاح والنووي أنه لم يصح حديث واحد في هذه الأذكار التي يقولها العامة في أثناء الوضوء. إذا غسل الوجه قال كذا، وإذا غسل اليدين قال كذا، وإذا لم يصح حديث واحد. وقالوا أيضا إنه لم يثبت ذلك عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. إذن علم من هذا أن هذه الأذكار الإتيان بها بدعة، بدعة في دين الله عز وجل، ولا يجوز الإتيان بها. فيقتصر الإنسان على التسمية استحبابا وعلى إيش هذا الذكر. طيب الشهادة بعد الوضوء، الشهادة بعد الوضوء واجبة ولا مستحبة؟ مستحب. فهل يقال هذا الذكر بعد التيمم؟ مر علينا هذه المسألة أو نظير هذه المسألة. نظيرها ماذا؟ في البسملة في الوضوء. نقول لم يرد في هذا وليس بمشروع. والدليل ذلك أن عمار بن ياسر لما بين له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التيمم قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا بيديك. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما بين لعمار بن ياسر كيفية التيمم ما ذكر له هذا الذكر. والمقام مقام بيان وتعليم، ولا قياس في العبادات. نعم نعم، التيمم طهارة، وهذا طهارة، لكن ما ورد فيه النص لا ينبغي سحبه على غيره. طيب الغسل، الغسل إذا كان قد توضأ إذا أتى بالغسل الكامل أو الأكمل وهو الوضوء وإعمام الماء كافة الجسد، قد يقال أنه يقال هذا الذكر ولا بأس، لأن له سببا وهو إيش؟ الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يتوضأ، فخص هذا الذكر بأنه عقب ماذا؟ عقب الوضوء دون غيره. فلو قال أنه يتطهر لو كان اللفظ أعم لقلنا إن المسألة أعم، لو قال ما منكم من أحد يتطهر قد يشمل هذا إيش؟ قد يقول قال إنه سيشمل حتى التيمم، لأن التيمم تطهر معنوي ليس حسي، لأن الإنسان ما يزيل نجاسة ولا جنابة حسا بالتراب، بل إن ذلك يعني من التعبد لله فقط، هو تعبد ولكنه تطهر في الحقيقة، ولكن هذا تطهر حسي أم معنوي؟ معنوي معنوي. طيب بقي لنا إزالة النجاسة، هل بعد إزالة النجاسة يقول أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ ها؟ لا، وليس ذلك مشروعا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يتذكر أن عمله لا بد له من شرطين: الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان أيها الإخوة استنبطا من معنى الشهادتين، فإن لا إله إلا الله هي إيش؟ هي الإخلاص، هي الإخلاص لله في العبادة، ومحمد رسول الله الإخلاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ في المتابعة، فلا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. في شيء؟ نعم. لا هذا غير مشروع، المشروع الشهادة. مسألة رفع الأصبع الإشارة بالمسبحة إلى السماء، أشوف. والله أنا قرأت عن كثير من السلف أنهم كانوا يشيرون بالسبابة لكن ليس في الوضوء، فسعيد بن المسيب كان يحتضر ودخلوا عليه فأشار بالسبابة، وقد ثبت في صحيح مسلم أن الإشارة بالسبابة، لكن هذا قد يقال أنه في التشهد، أنها أشد على الشيطان من ضرب الحديد كما ثبت في الحديث. نقول لا بأس بها إن شاء الله. في الوضوء ما أظن أنها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان عادة، لا ينبغي أن يتخذها عادة. هذا وارد وارد وارد عن السلف. لا يقيدونها بعد الأذان وبعد الصلاة، يقيدونها بما لو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، إن بعد الأذان تأتي الشهادة، وبعد بعد الوضوء تأتي الشهادة، في التسبيح الشهادة، لما يكملوا التسبيح تأتي الشهادة فيرفعون الأصبع. والله قلت لكم أنها واردة عن كثير من السلف الإشارة بالسبابة. نعم، لكن نزيد إن شاء الله للمسألة تحريرا ونرى إن شاء الله. نعم. مثل إيش؟ صحيح الحديث. أي لابد، لا نتعبد لله إلا بما صح، ينظر في صحتها، إذا صحت ينظر أيضا هل هي بعد الوضوء أم خارج وقت الوضوء. شو؟ هذا ما أظنه. نعم هذا صح. ما نعم يا بدر، هذه حديث كفارة المجلس، هذه كفارة المجلس. هذا كذلك عند الوضوء بعض الوضوء بعض الوضوء وجدتم كيف قلت؟ طيب أنتم أخرجوا الحديث. وإذا كان بعد الوضوء فإن الإنسان يأتي بهذا التارة وهذا التارة، ولكن أظن أن هذا أعظم ما ورد. نعم. تهمم؟ لم يرد هذا. تهمم النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ولكن موسى ليس باستفصال هذا. استفصال شيء، استفصال إرادة معرفة جزئيات القضية، هذا هو الاستفصال. مثلا تأتي تسأل عن شيء فأنا أجعل أطرح عليك أسئلة لأفهم من أجل أن تشرح لي مسألتك، هذا يسمى استفصال. لكن هنا لما علمه التيمم ما ذكر ذلك له. أي فهمتم؟ ولكن هل يتيمم دائما؟ ولكن ما لابد أن يمس الماء. لا أغتسل. والله هذا إن كان يعني دائم التيمم فقد نقول أنه أن البدل له حكم المبدل في كل شيء حتى في الذكر. نعم. كان يتوضأ بالدعاء. يمكن ولكن إذا كان الإنسان قليل استعمال الماء لمرضه وأتى به إن شاء الله لا نرى بذلك بأسا، لكن أن يكون تأمما عابرا فليس بمشروع. نعم. الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. روى عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وفي لفظ للترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. طيب قوله ما منكم من أحد، الخطاب لمن؟ قوله لما نافية وأحد نافية في سياق النفي تفيد العموم، يعني المخاطب هو جميع المؤمنين، جميع المسلمين، المسلمين نقول. نعم. هو يخاطب الصحابة لكن في العموم نكرة في سياق. طيب يتوضأ فيسبغ الوضوء، ما المراد كمال؟ يبارك في الوضوء. لا خالد، المبالغة فيه، لكن المبالغة على وجه يعني على وجه يصل به إلى الخروج عن الحد، ها؟ مثلا يغسل يديه إلى الكتفين؟ لا. طيب ها؟ لا يشترط، يعني إنسان لو أن إنسانا أكمل وضوءه واستوعبت أعضاؤه كلها الماء وأحسن فيه، هذا نقول أسبغ الوضوء. لا يشترط أن يطلق الإسباغ على ما لو توضأ الإنسان في وقت الشدة ويحسن فيه، لا، أسباغ الوضوء المكره شيء آخر. طيب يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما معنى هذه الكلمة؟ محمد كمال لا إله إلا الله وتوحيد توحيد لا إله إلا الله معنى لا إله حق إلا الله معبود إلا الله، وحده هو التوكيد المعنوي وتوكيد إثبات إثبات وحدانيته ولا شريك له هو التوكيد النفي نفي شركاء عنه. طيب وأشهد أن محمد عبده ورسوله أنت وقروا يعني وعسل في إقرار من يعين الشيك في نسبة الأشهد كما قلنا وأن محمد هو أحسن الوصف يصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لله عبده ولعباد الله رسوله. ما الذي يترتب على ذلك؟ إذا توضأ فأحسن فأسبغ الوضوء ثم أتى بهذه الكلمة ما الذي يترتب عليه حسن؟ تفتح له أبواب الجنة الثمانية في الحين ولا كيف؟ يعني هل بمجرد أن يتوضأ ثم يقول فتفتح له أبواب الجنة على طول في هذا في هذا الوقت؟ قد يكون في الحين وقد يكون يوم القيامة، ولكن هذا في الحين لا نرى. في الحين لا. هل فتحت له أبواب الجنة الثمانية تفتح في الوقت الذي يتوضأ فيه؟ ويأتي فيه بهذا الذكر يوم. فلماذا جاء شيء فعل الماضي؟ نعم التحقيق ما جاءت وحتى أمر الله أيام كثيرة في الساعة وهو لتحقيق لوكو في المستقبل. توافقون فقط؟ نعم فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قلنا يعني فيها قولان، القول الأول يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى ييسر له فعل الخير الذي يوصله إلى الدخول إلى الجنة من صلاة وصيام. أحسنت. طيب يدخل من أيها شاء. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم فضيلة الوضوء حيث يعني هذه الفضيلة علقت بشيء الوضوء من أتى بالشهادة وحدها لا يكفي، الأمر معلق يعني يتم بالشهادة مع بعد إحسان الوضوء. استفدنا أيضا قلنا هذا خاص بالمسلمين فقط دون الكفار، لأن في خلال ما يؤخذ مقوله منكم منكم. نعم الذكر بعد بعد وضوء توقيف من توظف ليأتي بهذه الصيغة أو ليأتي بغيرها. قلنا أن هذا خاص قد يشمل المسلمين كلهم، هذا مأخوذ من العموم. العموم نعم يعني فضيلة إسباغ الوضوء حيث أن الأجر يترتب على إسباغ الوضوء، فلو لم يسبغ ولم يتم وأتى بهذا الذكر ينتفع؟ لا انتفع. نعم لا ما نستطيع أن نقول وجوب إلا إذا قيدت على أي معنى. تقول يجب إسباغ الوضوء على أي معنى؟ إذا كان بمعنى الإتماء. وليد خالد الشهادة الشهادة هو الشهادة الكبرى وبدلت معنى من أجل عظيم. طيب أن ينبغي الإنسان أن يأتي بهذا الذكر باللسان وليس بالقلب، لا يقول بالقلب ويسال على هذا الذكر. وهذه كذلك ملاحظة ينبغي أن نلاحظها أن مسألة ما يكلف فيه الإنسان بالقول ينبغي تحريك اللسان فيه، مثل الصلاة السرية، فإن بعض الناس من إذا صلى الصلاة السرية ترى فمه مكظوما لا يحرك لسانه فيقول هكذا، هذا لا ينبغي، لا بد من تحريك الفم، تحريك يعني الشفتين لا بد، واللسان بالتلاوة. نعم كمال حيث جمعت بين الطهارتين المعنوية والحسية. تمام يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله لا بد من شقة أو شهادة أن محمد رسول الله. نعم الرد على من غلاك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا أنه يعلم الغيب وقسمنا يعني الناس يعني يعني كيفية إيمانهم ونقولهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الأول من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يعلم الغيب، والقسم الثاني هم الذين أنكروا نبوته، والقسم الثالث هم الذين آمنوا به واتبعوا شريعته. تمام. نعم. هنا إثبات الله يوم القيامة والجزاء، وإثبات الجنة كذلك، وأن لها ثمانية أبواب كما ذكرت، فإن الجنة لها ثمانية أبواب، أما النار فلها سبعة أبواب، وأن ذلك من رحمة الله من جعل في الجنة بابا إضافيا. طيب قلنا تمت الفوائد. زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين. من هم التوابون؟ المكثرين التوبة. مكثري التوبة لماذا؟ لأن جاء التوابين هذه صيغة مبالغة في أكثر التوبة. المكثرين للتوبة توبة من أي شيء؟ قلنا توبة إما من توبة عامة أو توبة من ذنب خاص. خاص. طيب ما هي التوبة التي يوصف الإنسان بأنه فيها من التوابين، العامة من الخاصة؟ مثلا قلنا خلافية، هناك من اشترط أن تكون التوبة عامة. التوبة العامة هي التوبة التي تكون عامة أو يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا. إذا تاب من شيء أو بقى في شيء لا تصدق أنه تائب عن التائب عن صحيح، ولكن تائب من هذا الشيء يصدق عليه. ولكن إذا تاب عن شيء لابد أن يتوب من الشيء كله. إيه، هو ينبغي أن يبتعد عن الذنوب كلها، لكن إذا تاب من شيء معين وبقي فيه شيء آخر يصدق عليه أنه تائب من هذا فقط، ولا يصدق عليه أنه تائب من البقية. لا يقال أنه تواب، يعني لا يصل، هل يصل إلى درجة التوابين؟ لا، لا يصل، لكن أن توبته من هذا الذنب نعم تقبل إذا توفرت شروطها الخمسة، لكن من الذنب الآخر لا، ما دام أنه لم يقلع. ما هي شروط التوبة؟ أنت ما اكتملت. أنا أقول على الإخلاص، ولا الإقلاع عن الدم، الندم على عدم الندم على عدم العودة، التحلل من المظالم إذا كان نعم. شو التوبة ستة؟ وهي قلنا الإخلاص، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا الندم على ارتكاب الذنب، رابعا العزم على ألا يعود الذنب، خامس أن تكون التوبة في وقت من الوقت قبل التوبة مثل قبل أن تطلع شمس مغربها أو قبل أن يغرق الإنسان، سادسا إذا كانت هذه التوبة بينه وبين العبد أن يتحلل المغرب. هذه شروط التوبة. طيب نعم. التواب يعني التواب يعني في يعني بعدين يعني يوافق يعني بدل التوبة وذلك يعني يجعل أسباب التوبة. وش معنى تواب؟ أي إيش هو المعنى؟ يوافق عباده. الثاني المتطهرون من هم؟ والله الظاهر أنكم تعبين هذا اليوم، ولذلك سنناقشكم في هذا الحديث ويكفي خلاص، لأنكم ما راجعتم الظاهر هذا. المتطهرين الراجع من الأول ونترك هذا؟ لا، ما صح، لازم الراجع هذا نناقش في الأخير ثم نعود. ما نقول مناقشة هذا كيف؟ المتطهرين المتطهرين من النجاسة المعنوية والحسية. ما لم يك الشرك والحسد والبدع والحسيان نجسات. طيب استفدنا فوائد من هذه الزيادة. أن على الإنسان أن يكون كثير التوبة، إن سيد الخلق كان يعني يتوب إلى الله في اليوم يعني قيل 70 مرة وقيل أكثر 70 مرة. فيه لفظ في اليوم. قلنا لا يشرع الاتيان بهذا بهذا بهذا الدعاء بعد التيمم والغسل إلا أن يكون الغسل قد تضمن الوضوء. ما حكم الذكر الذي يتخلل الوضوء الذي يأتي به بعض الناس؟ كمال كيف بدأ؟ رويت فيها حديث. خالد من قيد من صلاح والنووي قالوا أنه من يرد حديثا لعل صحيح من قول وردت أحاديث صحيحة أم ضعيفة؟ وعليه هل يكون الذكر مشروعا في أثناء الوضوء؟ صح؟ نعم يكفي هذا. ولكن متى يدخل؟ حتى يطهر، يطهر من كل الذنوب التي ارتكبها في الدنيا، يطهر بالنار، لا تفتح له أبواب الجنة الثمانية التي لا يصلي. نعم. لا من أي هشة. صحيح، ولكن هنا المشيئة، هنا لما قال من أي هشة يعني من أيها أراد، من أيها أراد، فهذا يدل على هذا الفضل. نعم. شيخ هناك حديث في البنك يقول هناك باب للصائم وباب للمصلي، هناك ثمانية أبواب، الإنسان يدخل في الإسلام يدخل باب للصيام، لأن أبو بكر رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له هناك ثمانية أبواب في الجنة، قال الحديث بالله أنا أعرف الحديث، مش مشكلة، ما هي؟ فهمنا خلاص، وصلت المعلومة، وش المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ما الذي أشكل عليك الآن؟ الذي قال وأرجو أن تكون منهم ستدعى من جميع أبواب الجنة هو الذي قال يدخل من أيها الشاء، فالمخرج واحد وكله صدق من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم ولا ما فهمتم؟ كيف يدخل ويخرج؟ والله هذه إيرادات تريدونها يخشى عليكم منها حتى من الكفر. في باب الريان قال يدخل ولا يدخل ولا يدخل أحد بعد سنجون أخوه. احنا قلنا هذه الإيرادات تريدونها خطير عليكم، يدخل يخرج، هذه كلام كله لا ينبغي أن يقال، هذه أمور غيبية، موقف المسلم منها أن يقول سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، أما يبقى يريد أن يقيس مسائل الآخرة أو بمقاييس الدنيا، هذا لا يصح، هذا لا ينبغي أصلا. يكفي يكفي، روحوا ارتاحوا أنتم تعبين شوي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لابد لنا من مناقشة في باب الوضوء. ما هو الوضوء لغة واصطلاح؟ وهل نقول وضوء أم وضوء؟ وما الفرق؟ نعم. ما لا معناه لغة، لغة هذه الصيغة اللغوية أو الفرق بين وضوء بين يعني قراءة الفتح والضم، لكن ما هو الوضوء في اللغة؟ اي نعم، ولكن معناه عطف الوضوء قلنا من الوضاء وهو النظافة، وقد يراد بها الحسن هذا لغة. أما السلاح فهو تعبد الله لغسل الأعضاء الأربع بصفة مخصوص. أعد. الوضوء لغة هو من الوضاء. الوضوء. الوضوء. نعم. لغة ومأخوذ من الوضاء السلاح والتعبد الله لغسل الأعضاء الأربعة كما ورد في القرآن. لو عمل بما بظاهر ما ورد في كتاب الله ما صح وضوءه. طيب ما ذكر فيها الأنف والفم؟ يعني إذا نقول بصفة بصيغة. نعم. تعريف. تعريف الوضوء لغة هو النظافة والنزاهة، ويطلق كذلك على البهاء والحسن. يقول العرب رجل يعني فلان وضيء الوجه أي حسن الوجه. اصطلاحا هو التعبد لله بغسل الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه. يقالون غسل الاعضاء الاربعه، الاعضاء الاربعه هذا اللي بالتغريب، والا فاحد هذه الاعضاء وهو الراس يمسح فقط ولا يغسل. طيب متى شرع الوضوء لهذه الامه؟ نعم. في اي سنه؟ لم نذكر. في المدينه هم ذكروا هذا مطلقا. طيب الوضوء نريد بعض فضائله. حمزة. أولا الوضوء هو من خصائص هذه الأمة على الصحيح، ومن فضائله أنه، ولكن ما ذكر شيء عن الأنبياء، ذكر عن بني إسرائيل أن ما من نبي إلا وتوضأ. أنا أظهر أن هذا الحديث لا يصح، والصحيح أن الوضوء خاص بهذه الأمة فقط. ومن فضائله أن الأمة تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء والتحجيل مأخوذة من البياض الذي يوجد في جبهة الفرس وفي أعظم وفي مفاصله. فالأمة تأتي بيضاء في هذه الأعضاء، الأعضاء التي كانت تتوضأ بها. نعم. إذن لم تغطف الإسلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمال. الشقة يحفظ الله الخطأ ويرفع الدرجات من الجهود. حسن. في حديث الذي رواه مالك عن المصحف الألباني النبي صلى الله عليه وسلم قال أني تتمة الحديث أني إذا غسل الأعضاء خرجت على كل ذنب في آخر قطرة من الماء. هل يشترط للوضوء نية؟ نعم. قولا واحدا. يشترط للوضوء نية، وقاس ذلك على تنظيف النجاسة من الثوب. قالوا لو أن إنسان وضع ثوبه على لو أصاب ثوب إنسان مطر لازالت النجاسة من غير نية. فقصوا هذه المسألة على النجاسة، وقلنا صحيح أن النية في الوضوء شرط. صحيح. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. نعم. الأجر العظيم المترتب على إسكان الوضوء على المكاره، وذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على ما ينفو الله به الخطايا وارفع به الدرجات. ما الوضوء ما مكانته من الصلاة؟ نعم. شرط صحة للصلاة لأنه طهارة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالوضوء مع لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. قوله لولا سبق لنا هذا الحرف نعم. حق لو لا يفيد امتناع لوجود حيث أن المشقة موجودة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر. هذا الحرف له حروف تشبهه. مثال لما حرف وجود لوجود نقول لما حضر الدرس تعلم. أحسنت. وفي حرف امتناع لامتناع كقولنا لولا حضر الدرس لتعلم ولكن ما حضر وما تعلم. لو حضر الدرس لو ولولا امتناع وجود. ولكن في القرآن قد تأتي لولا بمعنى آخر، قد تأتي للتحضيض، تأتي بمعنى هل كما قال ابن كثير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني فهل، فهمتم؟ وقد يكون لها معنى آخر، فلولا أن تفندوا يكون جوابه محذوف. لا لا تفيد التحضيض هنا، أنت ما حضرت ما فهمت. وش قال؟ نحتاج نجعل مناقشة للخطبة دائما حتى نرى مدى استيعاب. يلا عد نسأل اللي حضر وكان أمامي ينظر فيا أنت. ثمانتاشر سنة تنسى وإذا توصل 28 و58 و68 إذا أحياك الله. ما كتبت؟ لا بدون كتاب. المفروض مثلك ومثل بعضكم في سنه إذا حضر في الخطبة وسمع الأحاديث لا يخرج من الخطبة إلا أن استوى بالأحاديث كلها رواية متنا وسنة. طيب ليش الشافعي؟ أنا أكبركم سنا، دعنا نسمع الآن مادة وسترى سأعيدها عليك. هي ولكن التركيز، التركيز له دور. أما يظل الإنسان عقله في كارفور ما يصلح. شو معنى لولا أنت فنيتون؟ الفند ما هو الفند؟ الفند هو الخرف من التخريف. إنسان يقول لك يخرف، فهمت؟ الفند ذهب العقل. قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسفهون، لولا أنكم ستقولون أنه قد خرف أو قد ذهب عقله لقلت لكم أن جوابها محذوف. تقديره لقلت لكم أنه حي، أنه حي. الله المستعان. لولا، طيب لولا أن أشق على أمتي، أشق. احنا في الحقيقة ما ينبغي أن نناقش هكذا مناقشة تفصيلية، نناقش المسائل الأهم. ما المراد بأمتي؟ نعم، حتى تؤمن. لا أمرتهم بالسواك، هذا جواب شرط. لا أمرتهم بالسواك، نعم. يعني الأمر هو تعريفه أنه قول تضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاف. لا أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. السواك ما هو؟ نعم. السواك هو العود، وقلنا هو والسواك أفضل. هذه الأراك شيء من الأراك ونوع. طيب يطلق على أحد شيء يعني. نعم. إما على الفعل وإما على الآلة، على الآلة. وهنا على الفعل. قوله مع كل وضوء متى يكون يا توفيق؟ قبل الوضوء. خالد مع المضمضة قول الراجح.